إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحياكم الله وأحياكم وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا تتمة شرح كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه والله أعلم قد يصح من ناحية المعنى، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مجالسهم يطلبون من قاطع رحم أن يقوم بينهم. قد مر بنا أن أبا هريرة رضي الله عنه فعل هذا، فقال: أحرج على كل قاطع رحم أن يقوم من عندنا. وكذلك فعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: من كان قاطعا لرحمه فليقم، فإننا نريد أن ندعو ربنا. فعبد الله بن مسعود كأنه يريد أن يقول لك كأن قاطع الرحم لا تستجاب دعوته. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن نذكره، وكان من قبل أننا لا نذكر الأحاديث الضعيفة التي ضعفها إمام أهل السنة الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، لكن بدا لي أن أذكر الأحاديث الضعيفة، لكن لا نأتي على شرحها طويلا. ابن مسعود رضي الله عنه كما قلت لكم كان جالسا بعد صلاة الصبح في حلقة له، فقال: أنشد الله قاطع الرحم لما قام من عندنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. أبواب السماء مغلقة دون على قاطع الرحم. قال البخاري رحمه الله: باب إثم قاطع الرحم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن بلفظ لا يدخل الجنة قاطع، ويريده العلماء الذين صنفوا في الكبائر أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لكن البخاري رحمه الله جاءنا هنا بزيادة فيها فائدة، وهي أن قول النبي قاطع المقصود به قاطع رحم، فأضاف لنا ذلك. وذلك أن قطيعة الرحم من حقوق الخلق، من حقوق الخلق، والمرء مطلوب على أن يؤدي حقين، حق الله عز وجل وحقوق حق الله عز وجل وحقوق الخلق. فهذا الحديث قال البخاري فيه: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل. قد ذكرنا أننا نأتي على شيء من ترجمة أعلام السلف الأكابر الذين نقلوا لنا هذا الدين مع ما تحملوه من المتاعب وكابدوه من المشاق وركبوا أسنة الرماح حتى جاءوا لنا بهذه الأحاديث. كان الواحد منهم يضرب أكباد الإبل ويقطع مفاوز تنقطع دونها أعناق الرواحل ليأتي لنا بهذا الحديث الذي تسمعه وأنت الآن جالس في بيت من بيوت الله، تأخذه على طبق سهل ممتع في أذنيك. هذا الحديث قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح المشيقي قال حدثني الليث. والليث بن سعد من العلماء الأعلام الذين تدور عليهم رواية الحديث، وهو فقيه مصر ومحدثها وسيدها بل وأميرها معنى لا لفظا، فإن أمراء مصر كانوا لا يقطعون شيئا إلا بمشورة الليث بن سعد رحمه الله، وذلك أن الأمراء لا يزال فيهم الخير ما استشاروا العلماء. وهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية أبو الحارث كنيته الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ضاع، كما ذكره الذهبي رحمه الله في السير. والليث بن سعد أبو الحارث ليس عربيا وإنما هو مولى من الموالي، وسيأتي معنا تعريف ما هو المولى والعبد إلى آخره إن شاء الله في باب تعلموا أنسابكم سيأتي إن شاء الله. قال الليث: أنا من أهل أصبهان. هو ليس عربيا فأوصيكم بهم خيرا. وأصبهان هي مدينة عريقة عتيقة من بلاد فارس، والتي تسمى الآن إيران، فقط من 1925 فما بعد كانت تسمى مدينة فارس، وبعد فارس تأتي خراسان، منها بخارى وسمرقند إلى آخره. وأصبهان هي المدينة التي يخرج منها الدجال، يتبعه كم 70,000 من يهود أصبهان. الليث بن سعد عليه رحمة الله سمع من خلق من سادات التابعين، سمع من أكابرهم عليهم رحمة الله عز وجل. يقول الليث: بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. أي بلغت 80 وما جدلت أو سمعت أو مع صاحب هوى. قال الذهبي في السير: وذلك أن عصر الإمام مالك وحقبة الليث بن سعد كانت السنة ظاهرة، كانت السنة ظاهرة وأعلامها منشورة مرفوعة، وكانت الغلبة للسنة وأهلها. يقول الليث رحمه الله، وهو من أهل مولى من الموالي، حتى إن الزهري رحمه الله في عصره وهو من أعلام التابعين، توفي 124 من هجرة المصطفى كما سيأتي في ترجمته، يقول: صار العلم والفتوى إلى الموالي. الحسن البصري من الموالي ليس عربيا، أي كان عبدا، والابن سيرين أيضا كان عبدا، وهما من سبي ميسان، من سبي ميسان، سليمان بن يسار، عطاء بن أبي رباح، مسروق أظن كذلك مكحول، الليث بن سعد، عبد الله بن المبارك. بل إن أصحاب الكتب الستة ليسوا عربا: البخاري، والبخاري جده أسلم على اليمان، الجعفي نسب إليهم، البخاري كان جده مجوسيا فأسلم على يد أحد العرب من فنسب إليه، مسلم من نيسابور، الترمذي من ترمذ، وابن ماجة من قزوين، والنسائي يعني أيضا من بلاد خراسان. فأصحاب الكتب الستة جميعهم ليسوا من العرب، ليتأكد لك أن الإسلام لا يعظم شرفا ولا نسبا دون التقوى. يقول ربنا جل ذكره: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يلحق به نسبه. الليث بن سعد رحمه الله قال له أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور: تلي لي مصر، أي أجعلك واليا على مصر. قال له الليث: لا يا أمير المؤمنين، إني أضعف عن ذلك، إني رجل من الموالي. فقال له أبو جعفر: ما بك ضعف معي، ولكن ضعفت نيتك في العمل لي، ولكن ضعفت نيتك في العمل. قال عبد العزيز بن محمد: رأيت الليث عند ربيعة، وربيعة من شيوخ مالك، والليث في طبقة مالك، توفي 175 هجري، إنه كان هناك التابعون، كبار التابعين، وكان صغار التابعين، وكان أتباع التابعين، الطبقة الكبرى أتباع التابعين، هؤلاء منهم الليث، ومنهم بن سعد، ومنهم مالك، منهم الأوزاعي، منهم سفيان بن سعيد الثوري، ومنهم شعبة بن الحجاج على الجميع رحمة الله. هذا من أتباع التابعين، من الطبقة الأولى الذين أخذوا عن التابعين. فعبد العزيز محمد يقول: رأيت الليث عند ربيعة، ربيعة ربيع الرأي هو شيخ مالك، يناظرهم في المسائل وقد فرفر أهل الحلقة، أي فرفر أهل الحلقة، أي أسقط في أيديهم من حجج الليث رحمه الله. قال الشافعي في الليث، الشافعي من أهل مصر، قال: الليث أفقه من مالك، من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا بمذهبه. مالك رحمه الله سهل أو يسر الله له أصحابا قاموا بمذهبه فنشروا علمه، لكن الليث لم يقم أصحابه بمذهبه فانظفر مذهبه، وإن كانت أقواله منشورة في كتب الفقه وغيرها، لكن مالك جمع علمه رحمه الله عز وجل. كذلك يقول الشافعي، والشافعي تعرف من أبرز تلاميذ مالك، حتى إن الشافعي لما يقول هذا القول ليس منه ذلك طعن في مالك رحمه الله، وإنما المقصود هو ذكر منقبة الليث ومنزلته في العلم. قد قالت عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. لما كان السلف يعرفون قدر رجالهم ارتفعت تلك الأمم، واليوم لم تعرف الأمة الإسلامية في ربوع الأرض قدر رجالها فانحطت عن ركب الأمم في الدين والدنيا. لا يمكن لأمة أن تقوم لها قائمة إلا بمعرفة قدر رجالها، ولو كانوا من أضعف الناس، يعني نسبا أو مالا أو عجزا خلقيا أو ما ذلك. عطاء بن أبي رباح كان رجلا أسود ذميم الخلقة، إذا رأيته استحقرته أعرج، ومع ذلك كان أفقه التابعين، كان ينادى في الحج لا يفتى في الحج وعطاء بن أبي رباح في مكة، لا يفتى وعطاء في مكة رحمه الله عز وجل، كان معظما. قالوا: كان رجلا أسود إذا تكلم كأنما يخرج من فيه الضر واللآلئ والجواهر، كأنما الضر يخرج من فيه رحمه الله. وذكروا أيضا عن لقمان، والذي ذكره الله في كتابه وكان حكيما من حكماء الدهر، وسمى الله صورة باسمه صورة لقمان، قالوا: كان رجلا أسود ذميم الحلقة، لكنه إذا تكلم قامت له القوائم عليهم رحمة الله عز وجل. أحببت أن أقول أن الشافعي لم يرد أن ينتقص من مالك، وإلا فالشافعي من أبرز تلاميذ مالك، حتى إن الشافعي يقول: جعلت مالكا حجة فيما بيني وبين الله، جعلت مالكا حجة فيما بيني وبين الله. ويقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم. السند حدثنا فلان عن فلان، إذا رأينا فيه مالكا طربت قلوبنا والله. طلبة الحديث إذا رأوا في سند مالكا طربت قلوبهم وفرحوا بهذا السند. فالسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر وغيره، لم يطعن أحد من علماء الأمة المبرزين في مالك، وإن كان قد تكلم فيه فليس أحد على وجه هذه الأرض لم يتكلم فيه. قال بعضهم عجبت من هذا الزمان وأهلي وليس أحد من ألسن الناس يسلمي. حتى إن الذهبي رحمه الله ألف كتابا، قال كتاب بعنوان من تكلم فيه وهو ثقة. المقصود أن الشافعي قال الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوم ذلك. يقول الشافعي رحمه الله الليث أتبع للأثر من مالك، أي الليث أتبع للسنة. والأثر إذا أطلقت في لفظ السلف معناها السنة، لكن إذا أطلقت في علم مصطلح الحديث، تذهب إلى مصطلح العلم، فالمقصود به هو الأثر عن من؟ المقصود لا، المقصود الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم. قالوا أثر يعني قاله الصحابة. هناك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، وهناك الأثر هو عن الصحابي، والمرفوع وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع المأثور الصحابي، والمقطوع هو ما كان من حديث التابعين. إذا قال الصحابي قولا في مصطلح حديث قول أثر، لكن في علم السلف الأول التابعين يقولون للأثر معناه السنة. أهل الأثر، أهل الحديث والأثر، يعني أهل الاتباع والسنة. يقول الثوري رحمه الله إن استطعت ألا تحك شعرك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك شعرك إلا بأثر فافعل. يقول الليث رحمه الله قال لي أبو جعفر المنصور تلي لي مصر، قال فاستعفيت من ذلك. قال لي من توصيني به، من توصيني به، يعني دلني على رجل أجعله واليا على مصر. هذا أبو جعفر المنصور يقول الليث. قال الليث رحمه الله عثمان بن الحكم الجذامي رجل فيه صلاح وله عشيرة. فبلغ ذلك عثمان بن الحكم الجذامي، بلغه أن الليث دل أبا جعفر عليه. قالوا فما كلم عثمان بن الحكم الجذامي الليث حتى مت رحمه الله. فكأن عثمان بن الحكم الجذامي أراد أن يقول للليث تريد أن تلقيني في جهنم. تأمل أنت الآن وانظر إلى واقعنا المؤسف المحزن المخزي. لو أن رجلا توسط لك وجعلك مديرا في مؤسسة من المؤسسات لعرفت له الخير حتى مت، صح ولا لا؟ قلت فلان در فيه الخير والله من سهل يا أخي، درني مدير يا أخوتي درني مدير. السلف كانوا يفرون فرار المجذوم من الأسد، فرار الخائف من الأسد من هذه المناصب. أبدا أنت ترى يقول له تعال. قال عثمان بن الحكم الجذامي ما كلم الليث رحمه الله حتى مات. قالوا في ترجمة الليث كان يركب في جميع الصلوات، وكان يتصدق في اليوم على 300 مسكين رحمه الله، كان يتصدق على 300 مسكين. والليث كان من أغنياء الناس، كان رجلا تاجرا غنيا موسرا، لكنه يقول ما وجبت علي زكاة منذ بلغت. كان تأتيه ابنه، كان يقول تأتي إلى أبي 80,000 دينار في السنة، كان ينفقها جميعا في وجوه الخير في فلم تجب عليه زكاة عليه رحمة. أرسل إليه مالك، ومالك رحمه الله بينه وبين الليث صحبة، وبينه وبين الليث مراسلات ستأتي إن شاء الله في ترجمة مالك، رسالة الليث إلى مالك ورسالة مالك إلى الليث، لترى أدب العلماء مع بعضهم بعض. مالك كان في المدينة والليث كان في مصر، أرسل إليه مالك قال ركبني دين وأريد أن أدخل ابنتي على زوجها، وبعث له يبعث له شيئا من عصفر يجهز به ابنته، فأرسل له الليث 20,000 دينار، والعصفر الذي أرسل له أدخل به ابنته وباع فضله ب1,000 دينار. فكان مالك إذا أتى أصحابه الليث من مصر يقول تسأل ماذا فعل صاحبي، قال أنا أرسلت له ليرسل لي شيئا فأرسل لي كذا وكذا. الرجل أغناني، كان الليث ينفق على علماء الأمة في ذلك الوقت، كان هذا كذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله عز وجل يعلم. المقصود كان الليث يركب في جميع الصلوات، يعني كان يركب على الدابة، يعني كان ما يمشي على رجليه، لكن هذا ليس طعنا في الليث يعني رحمه الله، لعل له عذرا وأنت تلومه كما تقول العرب. مالك رحمه الله ترك الصلاة الجمعة والجماعة مدة، وهو يترك أيام عشرات مدة طويلة مالك يترك الجمعة والجماعة. فلما سئل عن ذلك دخل عليه بعض أصحابه فقال له مالك ماذا يقول الناس؟ قال الصديق يثني والعدو يطعن، يعني الصديق الذي يعرفك ويحسن بك الظن يثني عليك، يقول لعل له عذرا وأنت تلومه، والعدو يطعن فإنها مثلبة التقطها وجدها عنده. قال مالك شوف تأمر سبحانه، قال لا يزال الحمد لله لا يزال الناس على هذا، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسن، نعوذ بالله من تتابع الألسن. فالمقصود أن الليث رحمه الله من أعلام هذه الأمة، يقول قدمت مكة فجئت أبا الزبير المكي. أبا الزبير من أعلام التابعين، من الرواة عن الصحابة، وهو من رجال مسلم، وروى عن أكثر من الرواية عن جابر، حتى يعرف عند علماء الحديث رواية أبي الزبير عن جابر، وهي ضعيفة مع أن مسلما أخرج له بعض الأحاديث صحيحه لكنها لا تصح. قالوا أبو الزبير قال الليث جئت له فقل سمعت منه عن جابر، قلت أكل ما حدثتني به سمعته من جابر؟ قال لا، فيه ما سمعت منه ومنه ما أخبرت به. فقال الليث فجئت بالكتاب، قلت له علم لي على ما سمعت منه. قال الليث فعلم لي على ما سمعت منه. فعند علماء الحديث الليث ثقة في أبي الزبير، وذلك أن أبا الزبير إذا قال حدثا فلان أخبرني فلان انتهت المشكلة عند الجميع، لكن المشكلة أن أبا الزبير إذا قال عن فلان يقول أبو الزبير عن جابر عن يعنعن أنه مدلس فهل نقبل منه؟ فقالوا إذا قال الليث عن أبي الزبير عن جابر، إذا رأينا الليث حدث عن أبي الزبير قابلنا رواية أبي الزبير، مع أنه متكلم في عنعنته لجلالة الليث وتثبته. الإمام أحمد رحمه الله عز وجل كما ذكر عنه الأثرم يقول سمعت أبا عبد الله يقول ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث، أثبت من الليث، لا عمرو بن الحارث ومن أعلام شيوخ الليث ومن جلالته وقدره عمرو بن الحارث، ولا أحد. قال له رجل إن إنسانا ضعفه، فقال له أبو عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله إنه لا يدري، إنه لا يدري. يقول عبد العزيز الدراوردي عليه رحمة الله رأيت في مجلس الليث، أي لقد رأيت الليث وإن ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ليتزحزحون له زحزحة، عملوا إليه، مع أن يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة من التابعين في طبقة شيوخ الليث، لكن الليث رحمه الله كان يعرف له قدره. يقول عبد الله عبد الحكم كنا في مجلس الليث فذكر العدس وقال مسلمة بن علي بارك فيه 70 نبيا، وكان الليث يصلي، فلما قضى صلاته قال التفت إلينا وقال كلا ولا نبي واحد إنه بارد مؤذن، يعني كأن الليث يريد أن يقول لك لا يصح الحديث في العدس، ولا يصح الحديث في العدس. بالمناسبة كفائدة حديثية، وهو أن كثيرا من الأحاديث التي جاءت فيما يسمى في هذه المأكولات لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت حديث الباذنجان، وجاءت حديث العدس، ما أدري في الهريسة، وجاءت في التفاح في الباذنجان، فكثير منها لا يصح يعني النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الليث قال لهارون الرشيد خلفاء ابن عباس: ما صلاح بلدكم؟ فقال له الليث: بإجراء النيل وبصلاح أميرها. بإجراء النيل وبصلاح أميرها. لذلك قال العلماء: صلاح الأمراء فيه صلاح البلاد والعباد، إذا فسد الأمير فسد البلد. وعبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، يعني حاكم فاسد وعالم سوء يقول ولا يفعل، وأحبار ورهبان وعابد فاسق. إذا اجتمع في الأمة هؤلاء الأصناف فكبر عليها تسعا. المقصود قال: بإجراء النيل وبصلاح أميرها، ومن رأس العين يأتي الكدر. والرشيد والخليفة يعني منك أنت، فكأنه يكني. شوفك الأدب، أدب هارون الرشيد أبو جعفر المنصور، وإن حصلت فتن لكن ينبغي أن نقول أن كثيرا من كتب التاريخ تكذب على هؤلاء الخلفاء، لا سيما أوصي أرباب الأدب ما يسمى بكتاب الأغاني للأصفهاني. هذا الكتاب نقل كثيرا من مجون عن هؤلاء الخلفاء، لكن الأمر على غير ذلك، لكن الأمر على غير ذلك، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. قال الليث له: من رأس العين يأتي الكدر، فإن صفت العين صفت السواقي. يعني إن استقمت أنت استقام أمراء أقطار الأرض، وإن اعوججت أنت اعوج الأمراء. يقول خالد الصدفي عليه رحمة الله: شهدت جنازة الليث، شهدت جنازة الليث مع والدي، فما رأيت جنازة قط أعظم منها، فقلت لأبي: يا أبتي. وقال: وكان الناس يبكون وعلاهم من الحزن والكآبة ما علاهم، فقلت لأبي: يا أبتي، كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة أو الجنازة على ضبطين. فقال له: يا بني، لا ترى مثله أبدا. توفي الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عليه رحمة الله عز وجل في السنة 75 بعد 100 من هجرة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. قال البخاري: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لو إن من أسباب قطيعة الرحم هو الجهل، كذلك ضعف التقوى. وذكر علماؤنا عليهم رحمة الله من أسباب قطيعة الرحم قرب الجوار. لذلك كان عمر رضي الله يعني يقول: أنبئوا ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. ألا وإن من أسباب قطيعة الرحم، عافاني الله وإياكم من ذلك، الشراكة في المال والدرهم. لذلك يقول بعض السلف: إذا أردت أن تحافظ على مودة أخيك فلا تشركه درهما. فكم من أخوين اشترك في مال فأفسد المال بينهما. ألا وإن من أسباب قطيعة الرحم الانقطاع الطويل، كأن ينقطع المرء طويلا عن رحمه فيحصل جفاء في قلبه فينساهم وينسونه، ويصبح يجد في نفسه ثقلا من ملاقاتهم. وكذلك ذكر علماؤنا من أسباب قطيعة الرحم سوء خلق الزوجة، فكم من زوجة كانت سببا في قطيعة رحم زوجها لما فيها من سوء الخلق والعياذ بالله. لذلك ينبغي أن يربي المرء زوجته وأولاده، والتربية هي التوجيه والإرشاد، التربية هي التوجيه والإرشاد. وأنا أحسب أنك إذا وجهت وأرشدت برفق ولين فإن الموعظة تؤتي ثمارها بإذن الله عز وجل. أن تعلم زوجتك وأنت مأمور بذلك، فالله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال عمر: قوا أنفسكم وأهليكم. قال ابن عباس: الأهل الزوج والولد. وقال عمر في تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم، أي أدبوهم وأدبوهم وعلموهم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن تقول: يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني يا ربي يا ربي، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. وهذا الحديث قد تقدم معنا بمعناه، وأن الرحم لما خلق الله الخلق وفرغ من خلقه قامت الرحم من بين سائر المخلوقات فقالت: يا ربي إني قال: ألا ترضين إن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الناس يوم القيامة محمدا ليشفع لهم، وترسل الرحم تلسل الرحم والأمانة على جنبتي الصراط، وإذا مررت على الصراط والرحم تدعو عليك: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. قال علماؤنا عليهم رحمة الله: من أسباب تيسير مرور العبد على الصراط يوم القيامة، وإذا جاوزت الصراط معناه أنك في الجنة، معناه أنك في الجنة. ومن ثبت على هذا الصراط المستقيم اليوم ثبت على ذلك الصراط المستقيم غدا، الذي هو أحد من الشعر وأدق من السيف. والله يا إخواننا، أهوال عظام وخطوب جسام لا يعلم فضاعتها إلا الله عز وجل. مهما تخيلت ومهما تصورت ومهما فكرت ومهما اعتبرت ومهما أمعنت ومهما تدبرت، لن تصل إلى هول ذلك المطلع غدا، لن تصل إلى معرفة ذلك الهول ذلك المطلع غدا. وأسرد لك حديثا واحدا لعله أن يقرب لك الصورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة قال: يحشر الناس غدا يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، عجيب جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، أي لفظاعة الأمر وشدته وهوله وكربته وظلمته لا يمكن لأحد أن يفكر أبدا أبدا أبدا في أن ينظر إلى امرأة ولو كانت أجمل نساء أهل الدنيا. كل مشغول بنفسه، كل مشغول بنفسه في عرصات يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم عبوس قمطرير شره، يوم تشيب له مفارق البلدان، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا كان الناس في ذلك اليوم ينصب الصراط وتقع ظلمة عند الصراط إذا أراد الناس أن يتجاوزوه، تقع ظلمة شديدة، فيعطى الناس النور على قدر أعمالهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، تقع ظلمة. فتصور لو أنك فعلت ما فعلت، وأنا أحسب أن خلقا من الناس مقصر في هذا الباب ويظن نفسه على شيء، فإذا أتيت يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال من الصلاة والصيام والحج والزكاة وجئت بما جئت به، فإذا أردت أن تجاوز الصراط نادت عليك الرحم، ماذا تفعل بربك؟ ماذا تفعل؟ اللهم صل من وصلني واقطع من قطعتي، وكن وليكن الأمر منك على بال أن الدعاء مستجاب حقا وقطعا وصدقا، لأن الله عز وجل لما قالت ظلمت، وكان حقا على الله أن ينصر المظلوم ولو كان كافرا، يا ربي إني ظلمت إني قطعت يا ربي يا ربي، فقال الله ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في بستان الواعظين، في بستان الواعظين كتابه بستان الواعظين، أن أقسام الناجين على الصراط غدا، ذكر منهم أقساما من ينجو على الصراط. هذا هو الحديث الذي ينبغي أن يكون بيننا تطرى، وأن يكون وشيج رحم بيننا يتخللنا ليس مرة بعد أخرى بل في كل مرة، وليس بلا مناسبة بل في كل مناسبة، أن نذكر هول هذا المطلع الذي نقف فيه بين يدي الله غدا. لأن المرأة إخواني لم يخلق إلا لهذا اليوم، لم تخلق للدنيا، لم تخلق إلا لهذا اليوم، ولم تخلق إلا للأبد، كما قال الحسن إننا خلقنا للأبد وإنما ننقل من دار إلى دار. والدنيا كما قال المسيح عيسى عليه السلام قنطرة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، فإن أحسنت العبور على هذه القنطرة غدا أحسنت العبور على تلك القناة تلك القنطرة لذلك الصراط غدا. والمقصود أن ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول الذي الناس أقسام، أقسام نجح. القسم الأول الذين استقاموا على أداء الفرائض ولم يفرطوا فيها، قال ومنهم قسم آخر الذين هم أصحاب الصدقات وقوام الليل، أصحاب الصدقات وقوام الليل. من منا يقوم الليل اليوم؟ سأقول لكم والله وبالله وتالله يكاد يكون هذا الأمر، وهو قيام الليل كما تقول العرب كعنقاء مغرب، والكبريت الأحمر كعنقاء مغرب والكبريت الأحمر والغراب الأبقعي. لا تكاد تجد اليوم في معارفك، ولا أقول أنا لا يوجد يا إخواننا، أنا أقصد في معارفك ومن يدور حولك، انظر وتأمل، ولقد سافرت مع كثير منهم وعاشرت منهم وعاشرت منهم أشكالا وصاحبت منهم ألوانا ونمت من مع ونمت مع كثير منهم أصناف وأشكال وألوان. هل رأيت بربك أحدا يقوم الليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك قيام الليل في حضر ولا سفر، كذلك كان السلف يطمعون. أنت إذا تأملت في تراجم السلف، خذ مثلا في تراجم السلف، وأحسن كتاب وأمتع كتاب وأفضل كتاب عندي أنا، وكذلك نصحنا به أشياخنا علماؤنا وحكماؤنا عليهم جميعا رحمة الباري عز وجل، هو سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله. أنت إذا قرأت في تراجم هؤلاء الأعلام أهل الصيام والقيام والتقى لرب الأنام، رأيت في تراجمهم خصلة تكاد تكون مركبا مروضا في جميع التراجم، هي فلان كان كذا وكذا وكان يقوم الليل، كان قواما، يقول كان يقوم بآية حتى يصبح، كان كذا وكذا، يقول صاحبت فلانا 20 سنة 30 سنة 7 سنين فما رأيته ليلة إلا ويقوم فيها الليل، ما يقوم فيها الليل. انظر في معارفك، فإذا رأيت تقصيرا في ذلك فاعلم أنه ينبغي على الأرض أن يتوب إلى الله بالتوبة النصوح ويخضع لربه بالبكاء والنوح، وإن كان ما زال في هذه الأمة فضلاء وعلماء وصوام وقوام. ونعرف من مشايخنا الذين درست عليهم حتى إن بعض خواصهم يقول كذلك تلميذه أيضا من مشايخنا يقول والله ما سمعنا من شيخنا غيبة لأحد قط، ووالله كنا نحج معه ونعتمر، فوالله ما رأيناه ليلة إلا يقوم الليل. أعرف الآن من عباد الأمة علمائها من يحافظ على التكبيرة الأولى لا يضيعها على أكثر من 50 سنة من علماء الحرم المدني، هو الشيخ أبو بكر الجابر الجزائري رحمه الله، يقول ولده إلا في أيام كان فيها مريضا أو حاجا أو معتمرا عليه رحمة، ويدرس كل يوم 7 على 7 7 أيام كل يوم من أكثر من 50 سنة. سمعت شيخنا إمام أهل المدينة وسيدهم وفقيههم وزاهدهم وورعهم عليه رحمة الله حيا وميتا الشيخ عبد المحسن عباد يقول كيف يتكلمون في رجل يدعو إلى التوحيد من 60 سنة في المسجد النبوي ما عرفوا عليه شيئا. كان الشيخ عبد محمد بن صالح العثيمين فقيه هذه الأمة فقيه الزمان بحق، إذا أقبل إلى المدينة أول رجل يزوره الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، أول حلقة يجلس فيها حلقة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ويقول هذا الرجل يرقق القلوب، فلعمري إن هذا هو لهو العلم حقا وصدقا. وأعرف كثيرا كذلك من مشايخنا كذلك، بل إني أعرف كثيرا من شبابي من طلبة العلم من هو على ذلك، لكن يقل في هذه البلاد من أعرفه على ذلك، وإن كنت أشد الناس تضييعا لهذا الأمر حقا وصدقا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل ذلك. يقول ومن أقسام الناجين على الصراط الذين وصلوا أرحامهم وطلبوا بصلتها رضاء مولاهم، الذين وصلوا أرحامهم، هذا من أقسام الناجين على الصراط. يقول ومن أقسام الناجين على الصراط الذين غضوا أبصارهم عن محارم الله وصانوا فروجهم عن الفواحش وحافظوا أزواجهن ورفقوا بهن إلا أن الأمر الذي يجمع ذلك كله هو أنه هب معي أن تفضل هب معي أن رجلا كما قال ابن القيم صاحب صدقة وقيام ليل وأدى الفرائض وغض بصره وفرج عن محارم الله، لكن فما بالك إذا جاء بهذه الأشياء كلها ثم وجد الرحمة ترسل على جنبتي الصراط تقول، وأنا لا أريد أن أتكلم عن الأمانة الآن سيأتي البحث فيها، يا ربي صل من وصلني واقطع من قطعني، والدعاء مستجاب ولا شك. فهو أمر يحتاج إلى إمعان النظر وإعمال الفكر وإلى توبة خاصة، وأن تنظر في أمرك من أقاربك، وقد وضحنا لكم من هم الأقارب المقصودون بصلة الرحم، وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك مع الترجيح الذي يظهر، والله تعالى أعلم. قال محمد بن أشكاب عليه رحمة الله، وتأمل إلى نصائح السلف سبحان الله، مع أن ابن قرطبي رحمه الله ذكر في تفسيره قال الرحم قسمان، رحم عامة ورحم خاصة. قال رحم عامة هي رحم الدين، ورحم خاصة رحم النسب. قال علماؤنا عليهم رحمة الله أعلى أنواع الصلة، ذكرنا لكم أن صلة الرحم على درجات، صح، منها ما هو واجب منها مستحب، الأعمام والعمات والخال والخالات والأصول والفروع والأبناء، هؤلاء صلتهم واجبة فرض على الأعيان. أما أبناء الخالات وأبناء الخال وأبناء الأعمام أبناء العمات فهؤلاء تستحب صلتهم ولا تجب في أرجح أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. محمد بن أشكاب، ولذلك قال علماء أعلى أنواع الصلة هي صلة الدين، أن تنصح أقاربك بالاستقامة على طاعة الله إذا اجتمعت بهم، تذكرهم بالله والدار الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، صح. وأنت إذا رأيت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث نظائر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فرع سمعك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فرع سمعك، إذا قدمت هذه الجملة لا تلتفت إلى ما بعدها بقدر ما تلتفت إلى ما قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول لك إن هذا الأمر في غاية من الأهمية، حتى إنه ربطه بالإيمان بالله واليوم الآخر. شوف تأمل، لم يذكر الإيمان بالكتب ولا بالرسل، ولم يذكر الإيمان بالملائكة ولا بالقدر خيره وشره. قال ابن تيمية عليه رحمة الله بفائدة حضرتني الآن، الرسل بعثوا بثلاث مقامات، بعثوا لتعريف الناس بربهم، وبعثوا لتعريف الناس بربهم، أن يعرفوا الناس بربهم وأن هذا الإله هو المستحق للعبادة، وأنه لا إله إلا الله رب السماوات والأراضين ورب العرش العظيم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى عز وجل، وأن يعرف الناس بالطريق إلى ربهم وهو الصراط المستقيم. ولذلك أعظم دعاء تقوله بإجماع العلماء اهدنا الصراط المستقيم، صح. جاءت سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، جاءت كلها الآيات عن الله الرحمن الرحيم، صح. ثم جاءت مالك يوم الدين، ذكر يوم آخر، ثم اهدنا الصراط المستقيم. فالرسل بعثوا بهذه المقاصد الثلاثة، لتعريف الناس بربهم، لتعريف الناس باليوم الآخر، لتعريف الناس بالطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل في اليوم الآخر. وهذه المقاصد الثلاثة جمعت في سورة الفاتحة. محمد بن أشكاب عليه رحمة الله يقول حدثني رجل من أهل داود الطائي فقال قلت له داود الطائي من كبار العلماء والعباد، قال قلت له يا أبا سليمان قد عرفت الرحمة التي بيننا فأوصني. قال فدمعت عيناه وقال يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك. قال ثم بكى وقال وإن كنت أوصيك بذلك أوصيتك بذلك فإني أشد الناس تضييعا لها. قال ثم قام وتركني عمر قال لميمون بن مهران ومن علماء التابعين، قال له عمر بن عبد العزيز يا ميمون أوصيك بثلاث فاحفظهن: لا تخلو بامرأة وإن قرأت عليها القرآن، ولا تصاف مع قاطع رحم. لا تخلو بامرأة وإن قرأت عليها القرآن. ولذلك يقول لأخوان رجل بعد لكن الشيطان ثالثهما: ولا تصاف مع قاطع رحم، ما تكونش مع فرد صف فرد مجلس لا تصاحبه، مع قاطع رحم. فإني رأيت الله لعنه في آيتين في كتاب الله عز وجل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمة، والشجنة هي الأغصان المشتبكة، هي الشجرة المشتبكة الأغصان كثيرا. إذا كانت الشجرة مشتبكة الأغصان كثيرا يقال لها شجنة، وفي لفظ آخر شجنة. والمقصود أن الرحم شجنة من الرحمن، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك الرحم مشتبكة بالرحمة، وليست المقصود من الرحمن هي من ذات الله، يعني مشتبكة بالرحمة. فحيث تكون الرحم تكون الرحمة، وحيث تنتفي الرحم تنتفي الرحمة، وحيث تنتفي الرحم تنتفي الرحمة. فلعظم الرحم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا الله عز وجل أنا الرحمن والرحم اشتققت لها اسما من اسمي، عظم أهميتها. فكأن الذي لا يصلها يقطع من رحمة الله، وهذا هو المقصود في الحديث: من وصلها وصلته يعني برحمة الله، ومن قطعها قطعته يعني عن رحمة الله. لذلك جاء في بعض الأحاديث زيادة في هذا الحديث في أوله: الراحمون يرحمهم الرحمن، الرحم شجنة من الرحمن، إلى آخر الحديث. الرحم شجنة من الرحمن إلى آخر الحديث. والرحمن هو اسم من أسماء الله لا يسمى به غيره، لا يسمى به غيره، يتكرر في صلب سورة الفاتحة الرحمن الرحيم ليؤكد لك الصفة البارزة لهذا الرب جل جلاله، وأنه رحمن رحمة عامة بالخلق، ورحيم رحمة خاصة بأوليائه المؤمنين. يقول الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت عذابي النار أعذب بك من يشاء. لذلك قال علماء: النعم برهان ساطع ودليل قاطع على رحمة الله. فالنعم آثار من آثار رحمة الله عز وجل. لذلك قال: أنا الرحمن خلقت الرحمة واشتققت لها اسما من اسمي. ولما خلق الله الرحمة قامت فتعلقت، معلقة بقائمة من قوائم العرش، بقوائم العرش. ما هي العلاقة بين الرحمن والعرش؟ وتأمل أنت في كتاب الله، لا تجد العرش إلا مقرونا بالرحمن، ما تجد الكريم على العرش استوى ولا العزيز على العرش استوى. العرش ذكر في كتاب الله عز وجل 21 مرة ذكر العرش، ليس فيها العرش في 7 مواضع على الأقل إلا مقترنا بالرحمن، لم يقترن بشيء. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش وكان عرشه على الماء، لكن إذا جاء كان عرشه على الماء، لكن إذا جاء الرحمن يقر بالعرش. ما يقر الرحمن العرش استوى أو الكريم أو العزيز؟ لماذا قال بعضهم الرحمن على العرش استوى؟ لأن الرحمن رحمة عامة بالخلق، رحمته وسعت أهل السماوات والأراضين، سبحانه من وسعت ساعات رحمته أهل السماوات والأراضين. فكما أن رحمته وسعت أهل السماوات والأراضين، فكذلك العرش وسع جميع مخلوقاته. والله عز وجل يقرن العرش بالرحمن، مع أن العرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. تأمل أنت اليوم لو أن ملكا أو سلطانا أو رئيسا اعتلى على عرشه، عرش الملك والسلطان، فستلحقه سطوة الملك وعجب الرياسة، صح ولا لا؟ يحس بروحه حاجة، يدير التاج ويقعد على الكرسي، خلاص هو الآمر هو النحي، حاجة هذا، صح ولا لا؟ فيقول أنا هنا يعني رب هذا الأمر. فالله عز وجل لما استوى على العرش والذي هو أعظم المخلوقات ماذا فعل؟ قرنه بالرحمن، كأن الله العرش هو أعظم المخلوقات، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة والعرش فوقه. فالعرش على هيئة مقببة، العرش على هيئة مقببة فوق الفردوس، ما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام إلى السماء السابعة، وفوق السماء السابعة الماء مع مسيرة 500 عام. ثم يأتي الكرسي، ثم يأتي العرش الله عز وجل والذي يحيط بجميع المخلوقات، ثم يأتي الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال عبد الله بن مسعود ما السماوات، حيث عبد الله بن مسعود ما السماوات 7 والأراضين 7 في الكرسي، وابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين، إلا كحلقة في أرض فلات. شو تيجي تحلقة كذا في صحراء، صحراء السماوات 7 أظن كرسي. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في أرض فلات. ثم يأتي الرحمن على العرش استوى. والله عز وجل مستغن عن العرش، لا يحتاج إليه سبحانه عز وجل. ولذلك من تذكر هذه المعاني استحضر عظمة الله. لذلك يقول الله وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا العرش من عظمته تحمله الملائكة، وملائكة العرش أمر لا يعلمه إلا الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمته إلى أذنه مسيرة 700 عام في لفظ آخر، ما بين شحمة أذنه إلى منكبيه. هؤلاء حملة العرش. قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ 8. قال المفسرون كما ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره غيره. ثمانية أي ثمانية صفوف من عظام الملائكة يحملون العرش، يحملون العرش. فهذه الرحم تتعلق بقائمة من قوائم العرش. قال العلماء: وذلك لما للعرش من مزية عند الله، ولا لما للعرش من مزية عند الله عز وجل. هذا العرش جعلت له خصائص انفرد بها عن باقي المخلوقات. من خصائص العرش أن الله عز وجل استوى عليه، أنه لا ينقضي ولا يطوى ولا يفنى، كما ذكر ذلك العلماء: كل من عليها فان. فالعرش قالوا ليس داخلا فيما يطوى. حضرني شيء في هذا اليوم وأنا أتأمل في هذا الحديث، ما هي المناسبة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان يضع عرشه على الماء. الشيطان عرشه على الماء ويبث سراياه، صح ولا لا؟ يبث سراياه، فإذا جاءوا في المساء يقول: ماذا فعلت أنت؟ يقول: لازلت بحتى سرق وزنى، لازلت بحتى شرب الخمر، لازلت بي حتى فرقت بينه وبين زوجه. يقول له: أنت يعني أنت صحيت، يعني أنت راجل، صح ولا لا؟ يعني فرقت بينه وبين زوجه. أحب شيء إلى الشيطان على الإطلاق هي الفرقة، وصلة الرحم سبب لقطع الفرقة. والدليل على ذلك قال الله عز وجل: وما يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ومن أسباب نيل الرحمة صلة الرحم، صلة الرحم. فالشيطان يضع عرشه على الماء، الله أعلم، لم أجد لهذا السؤال كلاما عند أهل العلم، لكن أطرحه بين أيديكم لعل قرائحكم أن تتقد فتفيدون بشيء من ذلك. العرش، لماذا العرش الشيطان حتى عرشه الماء؟ الله أعلم، أنا أقول هذا الكلام من عندي. الله أعلم أن الشيطان يضع عرشه الماء كأنه أراد أن يتشبه بالله، لأن الشيطان من المنظرين من الخالدين إلى يوم القيامة. الشيطان إبليس، تعرفوه يا أخي إبليس، إبليس هو أبو الجن كما أن آدم هو أبو البشر، صح ولا لا؟ فإبليس يضع عرشه على الماء، كما أن الرحمن على العرش استوى، العرش الله عز وجل عرشه على الماء، يريد كأنه يجعل نفسه إلها وخالقا من دون الناس. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. استغفر الله وتوب إليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. قال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد، ويعصى المرشد. هذا الحديث وهذا الأثر الذي أورده البخاري رحمه الله عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. قال العلماء كما جاء في ترجمته أن أبا هريرة كان يتعوذ من رأس الستين، ذلك أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تنبئ على أن على رأس الستين فما بعدها تحدث فتن. فأبو هريرة كان يتعوذ من ذلك، من إمارة السفيان والسفهاء. فتوفي أبو هريرة رضي الله عنه في السنة 59، كما مر ذلك في ترجمته. فلما سئل أبو هريرة رضي الله عنه قال: أعوذ بالله من إمارة الصبيان والسفهاء. السفيه يصبح يتكلم في أمر الأمة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لتأتي على الناس سنوات خدعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتكلم فيها الرويبضة. قلنا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولا نشك أبدا أن هذا العصر قد كثر فيه التافهون واستشرى فيه السفهاء وكثرت فيه المخانيث والدياييث التي تتحكم في الأمة. فلا تستغرب إذا رأيت امرأة فاجرة فاسقة عارية لا تضع على جسدها من شيء إلا شيء إذا تأملته رأيته ليس بشيء، تتكلم في أمر الأمة وفيما يصلحها ويسوسها ويقودها، ربما فعلت أكثر من ذلك. لا تتعجب من ذلك، لأن من أسباب ذلك قطيعة الرحم الموجودة. فأبو هريرة رضي الله عنه لما سئل ما آية ذلك، أي ما آية تسلط إمارة الصبيان والسفهاء، الرويبضة الرجل التافه الذي يتكلم في أمر عام، قال آية ذلك أن تقطع الأرحام. تأمل سبحان الله، أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد، يصبح الرجل السفيه يتحكم في رقاب الأمة، والجاهل يتحكم في رقاب طلبة العلم، يطاع المغوي، والعجوز الأقلف الجاهل يفتي للأمة، الأحمق المطاع يصبح موجها ومرشدا. بغال الأمة وحميرها تصبح ساسة في هذه الأمة. من أسباب ذلك أيها الأحبة في الله قطيعة الرحم. هذا كلام من؟ كلام أبي هريرة. وهذا وإن كان موقوفا على أبي هريرة فإن له حكم المرفوع، أن أبا هريرة يتكلم عن غيب، والصحابي إذا تكلم كلاما يكون كلامه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم. في أمرين، إذا كان الصحابي يتكلم عن الغيب المغيبات، أن الصحابي لا يمكن أن يتكلم عن الغيب إلا بشيء قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يتكلم في الثواب والعقاب، في حد الثواب، يقول من فعل كذا فله كذا، فله 100 حسنة، فله 100 سيئة، فله كذا، الصحابي يقول. هذا لا يمكن أن يقوله من عنده، لأن العبادات توقيفية. وحاش لأصحاب محمد بن عبد الله تلك العصابة الغراء أتقى هذه الأمة أفضل من مشت على هذه الأرض أن تقول شيئا في دين الله برأيها. أبو هريرة يقول آية قطيع آية إمارة الصبيان والسفهاء هي قطيعة الأرحام. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الرحم تقطع وإن النعم تكفر ولم أرى مثل تقارب القلوب. قال البخاري رحمه الله باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى، ما من ذنب أحرى، وما هنا هي نافية، ما هنا نافية، ما من ذنب أحرى، ومن استغراقية، ما من ذنب أحرى، وفي رواية أجدر، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، لتعجل له العقوبة في الدنيا ومع ما يدخر له من العقوبات في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. وقطيعة الرحم واضحة، والبغي هو الظلم والعدوان على الناس، الظلم والعدوان على الناس والظلم مواقعه ثلاثة: في الدماء والأعراض والأموال. قال بعض أهل العلم كما ذكره صاحب شرح مشكاه مرقات شرح مشكات المصابيح: البغي قيل الظلم والعدوان على الناس، وقيل الخروج على السلطان المسلم، والظلم ظلمات يوم القيامة كما هو معلوم بينكم. وكانت العرب في جاهليتها تتواصى باجتناب الظلم، لأن عقوبته عندهم حتى في الجاهلية كانت معروفة أنها معجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال بعض العرب لبنيه: يا بني اجتنبوا الظلم فإنه منبوذ، والتمسوا المحامد من مكانها، والتمسوا المحامد من مكانها. ألا وإن من أعظم الظلم قطيعة الرحم، من أعظم الظلم قطيعة الرحم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من العقوبات المعجلة. هناك عقوبات مؤجلة، وقد ذكرنا هذا البحث من قبل. قال ابن تيمية رحمه الله: ما كان من الضرر يتعدى، ما كان من الضرر يتعدى، يعني ما فعله الفاعل يتعدى ضرره للناس، يعني الظلم يتعدى ضرره للناس، قال فعقوبته معجلة في الدنيا. هذا ضابط، العقوبات معجلة. ما كان من الضرر يتعدى فعقوبته معجلة في الدنيا. يقول ابن تيمية: لأن تأخيرها من الله سبب في فساد الأرض. لو أن الظالم يظلم وتؤخر عقوبته ويصبح ذا عز وشرف ومكانة لتتابع الناس على الظلم، لكن الله أبى على الظالم إلا أن يعجل عقوبته في الدنيا. والمقصود بالظلم هنا هو الظلم الذي يتعدى أن فاعل أن يرد، الذي يتعدى ضرر المرء إلى غيره، يتعدى، وقطيعة الرحم فيها ضرر على الغير. فجدتك وجدك وعمتك وعمك وخالك وخالقتك يتضررون بعدم صلتهم، يتضررون بعدم صلتهم، وإذا وصلتهم دخل عليهم من السرور ما لا يعلمهم إلا الله. والصلة هي الإحسان والرحمة والعطف بالأقرباء. قال رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمر وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قد سبق معنا في نعم قطعت وقطعت صحيح ولا، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. على كل حال نعم نعم لا قطعت رحمه صحيح، قطعت رحمه صحيحة، يعني قطعت رحمه صحيح. من قطع؟ قطعت رحمه صحيحة، قطعت رحمه صحيح، لكن يعني فكلاهما ليست فيها مشكلة، قطعت رحمه أو قطعت رحمه وصلها. وقد سبق معنا معنى الواصل ومعنى المكافئ ومعنى القاطع، وذكرنا أن الواصل يعني في باب صلة الرحم، في باب صلة الرحم عندك ثلاث حالات: حالة الواصل، حالة المكافئ، حالة القاطع. الواصل صلة الرحم، حديث فضل صلة الرحم، هي التي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني يقطعك رحمك فتصل أنت رحمك، هذا الذي يأخذ فضل أحاديث صلة الرحم، صح ولا لا؟ لا المكافئ هو الذي يزور من زاره ويقطع من قطعه. يقولك فلان جاء عندي روح عنده كما هو شاء عند الناس، ما عرضنيش والله ما نعرض، ما جاش عندي والله ما نوقف عنده، يعني في النيف. يقولك أنا يقولك الرجال كي يهضروا هذا ما يرجعوش فيها، الرجال كي يهضروا هذا ما يرجعوش فيها، صح ولا لا؟ يقولك ربما قال الرجل إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، كما تقول العرب. أين نقول هذه ملء فيه ما كانش لدار عليا دار لما كانش، أنا خفيف الرجل خلاص في الظهر ندورش العام نروح مرة واحدة. هذا المقصود بالمكافئ، وهي خفيف ضريف المقصود بالمكافئ هنا، المقصود يعني خفيف من الحسنات، هي ضريف مع المعاصي، فالمقصود يعني قطع رحمه بفن، قطع رحمه بفن وبأدب. كيقول يقول كيفاش نكثر اخويا، الواحد ما يكثرش مش يكون صح، يزور غبا تزدد حبا. وهذا يذكر بعض حيث موضوع ويذكر حيث حسن، والألباني رحمه الله صححه في الصحيح حسنه، يعني الإنسان ما يكثرش. ضابط قطيعة الرحم هي أنه الناس ينساك، تنساك عنك تقول دعني ورحت، أنت غبت عنا كثيرا، ما كانش مدة زمنية معينة، ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف. أنت صلاتك لأبيك، لأبيك ليست كصلاتك لأخيك، وصلاتك لأخيك ليست كصلاتك لابن خالك، صح، وصلاتك لجدك ليست كصلاتك لغيرك. والله أنا أعرف أناسا يتشدقون ويهرفون بما لا يعرفون ويهذون بما لا يدرون، كثر فيهم الكلام كما قال الحسن مرة على قوم يتكلمون كثيرا، قال هؤلاء اتعظوا بالكلام عن العمل. كثير من الناس تأمل أنت من حولك يتكلم في مسائل، والله لو عرضت على مالك وعلى الليث بن سعد والله لتوقف فيها، يتكلم فيها وهو قاطع لرحمه، وهو قال حصل معي كم مرة هذا، يأتي إمام أنت مثلا، يأتي إنسان أنت مثلا كإمام خطيب، يجيوا الناس يشكيوا لك أحيانا، يقول لك فلان انصحه يا شيخ خلاص يصلى عندك في المسجد، سبحان فلان الصف الأول لا يفارقه، يقول لك ما صارش أخته ولا باباه من سنوات، عجيب جدا. يعني أنا أقول هذا من الجهل بالله، هذا من الجهل بالله، والجهل كارثة عظمى وطامة كبرى، وهي سبب الظلم بلا شك بلا شك. لذلك تجد أن الله في كتابه يقرن الظلم بالجهل، يقول عن الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم، وجماع السيئات الظلم كما ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم، نزيد حديث واحد للوقت. طيب سنذكر إن شاء الله في الحلقة الآتية، كنت سأذكر لكن الوقت يعني سمي شعرش في وسائل سلة الرحم وصيارة سلة الرحم بما تكون سلة الرحم، والوسائل الحديثة في سلة الرحم يسمى بالهاتف شبكة المعلومات وغيرها، كذلك التبرع بالدم، التبرع بنقل أعضاء، ما يسمى بالتطبيقات المعاصرة في صلة الرحم، والتي جمعتها من شتات كلام علمائنا عليه رحمة الله عز وجل، فنذكرها إن شاء الله في الحلقة التالية إن شاء الله، والتي قد تخفى على كثير من الناس إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أتفضل.